واتبع هواه فتردى 复活时却是要来临的，我几乎要隐藏它，以便每个人都因自己的行为而受报酬。不信复活时而顺从私欲者，不要让他阻止你信仰复活时，以致你灭亡。 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسىفألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء منغير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى 穆萨，在你右手里的是什么？他说，这是我的手杖，我拄着它，我用它把树叶击落下来给我的羊吃，我对于他还有别的许多需要。主说，穆萨，你把他扔下，他就把他扔下了，他忽然变成了一条蜿蜒的蛇。主说，你捉住他，不要怕，我将使他还原。你把手放在怀里，然后抽出来，手变成雪白的，但是没有什么疾病，那是另一种迹象。我只是你我的最大迹象。 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 你去见法老，他却是暴虐无道的。他说，我的主啊，求你使我的心情舒畅，求你使我的事业顺利，求你解除我的口吃，以便他们了解我的话，求你从我的家属中为我任命一个助手，我的哥哥哈伦，让他相助我，使他与我同事，以便我们多赞颂你，多纪念你，你却是明察我们的。 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحىأن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم

我势必把你们钉死在椰枣树上，你们必定知道我们俩谁的刑罚更严厉更长久。他们说，我们绝不愿挑选你而抛弃已降临我们的明证和创造我们的主宰，你要怎么办就怎么办吧，你只能在今世生活中任意而为。我们却已信仰我们的主，以便他赦免我们的过失和在你的强迫下我们表演魔术的罪行。安拉的赏赐是更好的，他的刑罚是更久的。 إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى 犯罪而来见主者必入火狱，他在其中不死也不活。信教行善而来见我者得享最高的品级，常住的乐园，下临诸河而永居其中，那是纯洁者的报酬。 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ 我却已启示穆萨说，你在夜间率领着我的仆人们去旅行，你为他们在海上开辟一条旱道，你不要怕追兵出，也不要怕淹死。法老统领他的军队赶上他们，遂为海水所淹没。法老把他的百姓领入歧途，他未将他们引入正道。 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى 以色列的后裔啊，我曾拯救你们脱离你们的敌人，我曾在那山的右边与你们订约，我曾将甘露和鹌鹑给你们，你们可以吃我所赏赐你们的佳美的食品，但不可过分，以免应受我的谴责。谁应受我的谴责，谁必沦丧。悔罪信教并且力行善功永寻正道者，我对于他却是至赦的。 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا

他俩就以园里的树叶遮蔽身体，阿丹违背了他的主，因而迷悟了。此后，他的主挑选了他，饶恕了他，引导了他。他说：“你俩都从乐园降下去，你们将互相仇视。如果正道从我降临你们，那么谁遵循我的正道，谁不会迷误，也不会倒霉。” ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 谁违背我的教诲，谁避过窘迫的生活。复活日，我使他在盲目的情况下被集合，他将说：我的主啊，我本来不是盲目的，你为什么使我在盲目的情况下被集合呢？主将说：事实是这样的，我的迹象降临你，而你遗弃他，你今天也同样地被遗弃了。凡行为过分而且不信主的迹象者，我都要给他同样的报酬，后世的刑罚却是更严厉的，却是更长存的。 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى 难道他们不知道吗？在他们之前，我曾毁灭了许多世代，他们常和那些人的故乡往来，对于有理智者，此中却有许多迹象。要不是有一句话从你的主预先发出，要不是有限期，你的主加以预定，那么毁灭对于他们是必然的。 ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 你应当忍受他们所说的蓝言，你应当在太阳出没之前赞颂你的主，你应当在夜间和白昼赞颂他，以便你喜悦。你不要觊觎我所用以供给他们中各等人享受的，那是今世生活的浮华，我用来考验他们。你的主的给养是更好的，是更久的。你应当命令你的信徒们礼拜，你对于拜功也应当有恒，